قال لعن الله من ذبح لغير الله، أي أيا كان هذا الغير. فالحديث دليل على أن الذبح لا يكون إلا لله، وأن من ذبح لغير الله فقد تعرض لهذا الوعيد وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لعن الله من ذبح لغير الله، هذا الأمر الأول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.